ولكن هذا خاص برمضان. وش الدليل على انه خاص برمضان؟ كلوا واشربوا حتى ينادى، لان هذا من خصائص ايش؟ رمضان. ثم قال ايضا: وقع من بلال في بعض الليالي انه اذن قبل الوقت، فناداه صلى الله عليه وسلم: ما هذا يا بلال، اذنت قبل الوقت؟ فقام بلال وقال: ثكلته امه يا بلال، خضب الله جبينه او رطب جبينه بالدم في سبيل الله. وصعد قال: الا ان العبد قد نام، يعني ترى الندى الاولاني ترى سهوا مني، الا ان العبد قد نام، يعني يبقى الاذان الاول ايش؟ غير صحيح. لو ان الاذان للصبح جائز قبل الوقت يبقى ما في مانع، نام ولا صحي بلام قبل الوقت، لانه يجوز النداء قبل الوقت. فمن هنا اخذ الامام ابي حنيفه رحمه الله بان الاذان قبل الوقت خطأ والعبد قد نام، وبان الاذان بليل والاذان بعد اصبحت هذا خاص برمضان. اعتقد الى هنا يكون دليل قوي جدا ولا لا؟ ولكن الجمهور يقولون كون بلال قد نام حينما كان وحده وقبل ان يشرع الاذان الثاني للايش؟ للفجر، وفي اول الامر ما كان الا اذان واحد، ولكن شرع بعد ذلك تدرج اذان قبل الوقت والصلاة خير من النوم، لم تكن موجودة لانها ما كانت في اذان عبد الله بن زيد الذي القاه على بلال. فاول مشروعية الاذان لم يكن تعدد الاذان للوقت، ولم يكن الصلاة خير من النوم، ولكن للحاجة التي تطرأ على الناس وجد هذا. فبعد ان وجد لا مانع، فمن الذي يقصر ذلك على رمضان؟ وهل امتنع الصيام الا في رمضان؟ الناس يصومون في كل السنة ولا لا؟ ما في مانع. اذا لا يمنعنكم بلال من الاكل والشرب او من السحور في اي وقت من الاوقات. واستمر الامر على ذلك، وكما قيل لمالك رحمه الله، سأله محمد او رجل سأل مالك: علام تثوبون قبل الوقت؟ علام تثوبون وليس فيه نص صحيح؟ فقال مالك: يا سبحان الله، امر ينادى له 5 مرات على المآذن على رؤوس الأشهاد يحتاج الى حدثنا فلان عن فلان؟ تقول يا جماعة شيء ينادى له كل يوم 5 مرات، مش على منارة واحدة اثنين وثلاثة. المسجد في زمن مالك فيه 3 منارات، اقل شيء منارتين الرئيسية وحقة مروان، ومع هذا يحتاج الى من يقول حدثنا فلان عن فلان عن فلان ان الاذان كذا وكذا وكذا، فما كل واحد بسمع الصغير والكبير. اذا النداء للصبح مما قبل الوقت مما طرأ على اصل المشروعية في الاوقات، كما طرأ عليه الصلاة خير من النوم بعد اصل المشروعية التي لم تأتي في حديث عبد الله بن زيد ولا في حديث ابي محذورة في مكة في سنة 8 فتح مكة. وعلى هذا يكون الرأي للجمهور ولا لابي حنيفة رحمهم الله جميعا بأن تكون الفجر للإيش لها أذان واحد. لقد جاء النص في أذان البلال قبل الوقت ليرجع قائمكم ويتسحر صائمكم، وزاد الفقهاء ويغتسل الإيش الجنب. فهذه كلها من إيش؟ من خصائص أذان الإيش الأذان قبل الوقت لخصوص الصبح، ولا يجوز في غيرها. يبقى الراجح عندكم ايش؟ ها؟ رأي الجمهور ولا رأي أبي حنيفة؟ رأي الجمهور ارجح، وان كان رأي أبي حنيفة قوي، لكن اقوى منه رأي من؟ رأي الجمهور، والله تعالى اعلم. حرمنا لمسألة جزئية ورطنا نفسنا فيها ما جبها مالك، وهي كلمة الصلاة خير من النوم. اذا كان عندنا اذانين، في اي الاذانين تكون؟ ها؟ الأخير ولا في الأول؟ في الأخير. في الأول. في الأول. ها؟ في الأخير.